بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 712 فا على 1609. السؤال الثاني: ما حكم تدريب النساء كمن يدرب المضيفات على سلامة الطيران، وفي نفس العمل يكون قليل من الاختلاط بالنساء العاملات في التدريب، مع العلم أن له دور في الإصلاح بين المضيفين والمضيفات، وهل يصح أن يدعو هذا الإنسان المضيفات المسلمات إلى الله، وذلك بالتحدث إليهن وشرح الدين لهن، مع ملاحظة أن المضيفات في هذا السؤال وفي السؤال الأول متدرجات يكشفن عن سوقهن وعن شعورهن وبعض أزرعتهن. هو البعد عن كثرة المخاطبة مع المرأة أفضل وأولى، ولكن إذا دعت الحاجة إليه أو افترضت المصلحة وكان قولا معروفا وبدون خلوة المرأة فإنه لا بأس به، على أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على شؤون مطاراتنا بإبعاد النساء وتوظيف رجال بدلهم، لأن المرأة مهما كانت فهي ضعيفة، ضعيفة الجسم، ضعيفة العزيمة، ولهذا تجد المضيفات عند حدوث الحوادث في الجو لا يوجد منهن أو من أغلبهن إلا البكاء والصراخ والعويل، تجد الفائدة فيهن قليلة، ومن خبر أحوال الطيران تبين له ذلك. ما حكم التصوير في المساجد كتصوير بعض المحاضرات أو الخطب، تصوير التلفازي؟ نعم، الذي يظهر لي أنه لا بأس به، لأن التصوير التلفازي ليس تصويرا حقيقة حسب ما بلغني من الخبراء في ذلك، لأن الشريط الذي تسجل فيه هذه الصور لا تظهر فيه الصورة، وإنما هنا براءة من تظهر عند اتصال هذا الشريط بآلة الفيديو على شاشة التلفزيون، فإذا لم يكن في ذلك فتنة فإنه لا بأس. في الجهاد في أفغانستان هناك بعض المجاهدين من الأفغان يعلقون التمائم، وعلى بعضها آيات قرآنية، وبعضها مجهول، وبعضها اكتشف أن فيه شركيات، فهل يجوز أن يقاتل الشخص المسلم مع من يحمل هذه التمية؟ هذه التمائم كما ذكر السائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما كان من القرآن، ومنها ما كان من الشرك، ومنها ما هو خفي. فأما ما كان من الشرك أو كان خفيا فإن تعليقه لا يجوز، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد المعلق أنها تنفع أو تضر بذاتها، لا أنها سبب ينفع الله به أو يضر. وأما إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء في جوابها، والراجح أنها لا تجوز. وعلى كل تقدير فإن الجهاد مع هؤلاء لتكون في المصلحة العليا لا يؤثر فيه أن يكون بعض المجاهدين على هذه الحال، وعلى المجاهد أن يدعو المجاهدين الذين يعلقون هذه التمائم أن يدعوهم إلى الحق، ويبين لهم أن هذا محرم، وليكن دعوته إياهم بالحكمة والموعظة الحسنة في الوقت المناسب والمكان المناسب. السؤال الثاني: ما حكم شراء الدمى أي العرائس للبنات الصغار؟ من يرى أن هذه الدمى أي العرائس محرمة فإن شراءهن محرم، ومن يرى أنها غير محرمة فإن شراءهن ليس بمحرم. والذي أرى أنهن لسنا بالمحرمات التي يقطع بها تحريمها، لأن لهذه العرائس أصلا وهي اللعب التي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بها، فأنا لا أشدد فيها، ولكني أرى أن من إضاعة المال أن يشتري الإنسان هذا لأطفاله، لأن من الممكن أن يستعيض عنها بشراء السيارات والطيارات والرافعات وغير ذلك مما هو معروف الأسواق. وكلما احتاط الإنسان لدينه كان أولى. نعم. السؤال الثاني: ما حكم مس المرأة الكبيرة بحائل مثل قطعة من القماش عندما يضطر الرجل لمصافحتها؟ مصافحة المرأة سواء كانت كبيرة أم صغيرة بحائل أو بغير حائل محرمة ولا تجوز، وأما الإمساك بيدها لدلالتها على مكان ما أو لحمايتها من شيء تسقط فيه أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، لأن هذا حاجة وهو بعيد عن الفتنة، ومع هذا إن رأى من نفسه شيئا فليتصنف وليرشدها بالصوت لا بالإمساك. إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد بأكل صار من قيد، فلماذا لا يحمل المطلق على القيد الذي يحصل به القيد الآخر؟ مثال ذلك حديث: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وحديث: لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم. لماذا لا تقيد هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ هذا الذي ذكره السائل يمكن فرضه، فيقال انها تقيد، ان المطلق يقيد بأضيقها، فنقيد حديث لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم بحديث لا تسافر امرأة ثلاث فراسخ الا مع ذي محرم مثلا، لكن اهل العلم يقولون ان اختلاف التقييد يدل على انه غير مراد، اي على ان التقييد غير مراد، وأن هذا الحديث وقع جوابا لسؤال، كأن السائلين اختلفوا في تقدير ما سألوا عنه، فمنهم من قال إذا سافرت امرأة ثلاث فراسخ أو إذا سافرت ثلاث أيام أو ما أشبه ذلك، قالوا وهذا من جنس تعارض البينتين، فإن البينتين إذا تعارضتا فساقطتا ورجع إلى الأصل. ولهذا أمثلة كثيرة في الشرع، ومنها لو اختلف المنبهون للإمام في تنبيههم، فانبهوا قوم على أنه ناقص وقوم على أنه غير ناقص، فإنه يسقط قولهم جميعا ويرجع الإمام إلى ما يغلب على ظنه في هذه المسألة. شيخ، القاعدة التي ذكرتها هل فيها اتفاق وهل عليها اتفاق؟ والله الاتفاق ما في يعني هل فيها اتفاق او لا، لكن وجهة نظرها عندي واضحة جدا وسليمة. السؤال التالي يا شيخ: ما حكم اخذ الاجرة على الاذان والامامة ان كان الاجر من وزارة الحج والاوقاف، وما حكم ذلك ان كان الاجر من صاحب المسجد؟ هذا هذا العطاء الذي يأخذه الإمام والمؤذن من وزارة الأوقاف أو من المتبرع في المسجد ليس بأذن في الواقع، لكنه بالنسبة إلى الأوقاف غصب من بيت المال الذي يشترك به جميع المسلمين، ويرتب هذا البيت المالي بحسب المصالح التي يقوم بها المسلم، وهو مكافأة بالنسبة لما يبذله المتبرع للمسجد، فليس من الأجرة في شيء. الأجرة معناها أن يتفق الطرفان على عقد فيه عوض من الجانبين، عوض مقدر وأجل محدد، ويعتقد كل واحد منهما أنه ملزم للآخر في ذلك. فالمسألة ليست من باب الأجرة في شيء، وإنما يقول صاحب المسجد الذي تبرع به: من شغل وظيفة الأذان أو وظيفة الإمامة فله كذا وكذا، ويسمى عند أهل العلم يسمى جعالة وليس بأجرة. السؤال التالي: أيهما أقدم، تغيير منكر أم صلاة الجماعة؟ إن كان تغيير المنكر يفوت صلاة الجماعة عليه. الظاهر أن هذا يرجع فيه إلى مقدار المنكر الذي استغل بتغييره، فإذا كان هذا المنكر يخشى تعديه إلى الغيب وفيه ضرر كبير، فإنه يقدمه على صلاة الجماعة ويكون معذورا في ذلك. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم آمر بصلاة الإحرام، ثم آمر رجلا في أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو حرق عليهم بيوتهم بالنار، لعله يشهد بهذا. أما إذا كان المنكر صغيرا ولا يخشى تعديه ويمكن النهي عنه بعد الصلاة، فهنا يقدم صلاة الجماعة بلا شيء. السؤال الثاني: إذا دخل الشخص إلى أحد المرافق العامة الحكومية أو غيرها ووجد منكرا هنا مثل الغناء أو تبرج الممرضات أو المضيفات كاشفات عن سوقهن وشعورهن في المستشفى مثلا، فكيف يتم الإنكار؟ الإنكار في مثل هذا الحال واجب، لكن الطريق إليه هو الذي يحتاج إلى استفهام. فإذا كنت في أمر في مكان له من يديره وله مسؤول أول عنه، فإن طريق الإنكار في ذلك أن تذهب إلى هذا المسؤول وتنصحه وتحذره من تمكينه من تحت يده من فعل المنكر. وأما إذا كان هذا ليس تحت دائرة المسؤولة، فعليك أن تنكر بقدر المستطاع، ولو أن تنكر على الناس واحدا بعد واحد. ما حكم دخول بعض الأماكن التجارية العامة لشراء بعض الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان من هذا المكان، وبه موسيقى قد لا يستطيع إقفالها، وهل يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه بساعة وينصرف؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدخل إلى هذه الأماكن التي لا بد له من دخولها بسبب حاجاته التي يحتاجها في بيته، ولكنه لا يمكث فيها أكثر من الحاجة. والإثم هنا على من تسبب للمسلمين في سماعهم هذا المنكر. السؤال الثاني: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات إذا كانت في البيت، هل تمنع دخول الملائكة؟ الذي يظهر لي أن وجود هذه المجلات والصحف التي فيها الصور لا تمنع دخول الملائكة، لأن الصور التي فيها غير مقصودة، الإنسان إنما اقتناها لما فيها من الكلام الذي يحتاج إليه من خبر أو علم. أما إذا كانت الصور مقصودة كالمجلات التي تنشر الصور وتشترى من أجل ما فيها من الصور، فإن اقتناءها محرم لأنه يمنع دخول الملائكة. السؤال الثاني: شاب توفي والده وكان والده شريكا لأخيه، أي لعم هذا الشاب في التجارة، كان شريكا له في التجارة، وكان هذا الشريك تارك للصلاة يستهزئ بالدين، فجاءه عم هذا الشاب وادعى أشياء ببينة وادعى أشياء وحقوق مالية بغير بينة، هل يجب على ابن المتوفى إعطاء عمه الزنديق ما يطلب؟ وإذا لم يعطه ما يطلب ألا يضر ذلك المتوفى؟ أما ما ثبت أنه حق لهذا المرتد عن الإسلام فإنه يجب أن يعطى إياه، وأما ما لم يثبت فلا يجب أن يعطى إياه بمجرد قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يدعى رجال دماء قومه وأمواله. فضيلة الشيخ، ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد إن كانوا دون سن التمييز وقد يحدث ضجة وإزعاج وتشويش المصلين، وما حكم ذلك لو كانوا إناثا، وكيف نجمع بين من يقولون بالمنع أو ما نقول في من قال بالمنع مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يحمل أمامة وذات مرة الحسن والحسين؟ الاتيان بالصبيان للمساجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد كتلويثه بالنجاسة أو على المصلين كالتشويش عليهم جائز لا بأس به، سواء كانوا دون سن التمييز أو فوق سن التمييز، لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تقتضي جوازه. أما إذا خيف التشويش على المصلين بأن يكون الصبي معروف بكثر البكاء، أو خيف تلويث المسجد بالنجاسة فإنه في هذه الحال لا يجوز اصطحابهم لما في ذلك من الأذية والضرر. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ما يفعله بعض الناس اتباعا لقول بعض العلماء، من أنه إذا ودد صبيا مؤدبا في الصف الأول طرده عن الصف الأول، فإن هذا الطرد لا أصل له، واعتماد من اعتمد على ذلك من اعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم كل الأحلام والنهاء اعتماد غير ظاهر، لأن معنى الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أصحاب العقول البالغون ليكونوا موالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه هؤلاء من الحديث لقال لا يبني منكم الصغار وغير العقلاء، ولا أحد يرتاب في أن طرد هؤلاء عن الصف الأول فيه تنفير لهم وكراهة للمسجد ولأهل المسجد وللرجل الذي طردهم بعينه. ولا ريب أيضا أننا لو طردناهم واجتمعوا في صف واحد لصدر منهم من العبث والتشويش ما لا يصدر إذا كانوا بين الرجال. السؤال الثاني، نسمع هذه الأيام أن هناك فكرة جديدة غريبة تسمى شعر الحداثة، يقولون برفض التراث وما شابه ذلك يقصدون بذلك بعض الأمور الشرعية مثل الكتاب والسنة ولا يصرحون بذلك، فحدثنا عن ذلك جزاك الله خيرا. هذه الفكرة التي أشار إليها السائل ما رأيتها منتشرة، ولا سمعت عنها حديثا يذكر في غير جدة حين قدمت إليها قبل يومين، عندنا في القصيم لا ذكر لها إطلاقا وهي ميتة، وكذلك في الرياض لقيت فيه قبل أسبوعين نحو 15 يوما وما سمعت هذه الفكرة ولا التحدث عنها، ولهذا ليس عندي منها علم سوى ما سمعته هنا في جدة من شريط للشيخ سعيد الغامدي، وهو شريط يدل على حرصه جزاه الله خيرا واجتهاده في بيان أساطين منها من أصحاب الحداثة، والكلام الذي نقله عنهم فيما يتعلق بذات الله عز وجل لا يشك عاقل فضلا عن مؤمن أنه كفر صراح وردة عن الإسلام، بل من شك في كفر من يتكلمون في مثل هذا الكلام في ذات الرب عز وجل فهو كافر، لأنه شك فيما يجب لله عز وجل من التنزيه، وشك في كون هذا العيب الذي يصفون الله به تعالى الله عما يصفون، شك في كونه عيبا لا يليق بالله عز وجل. والرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال الذي لا كمال فوقه ولا مثله، ونزه نفسه عن كل نقص وعيب. فمن وصف الله تعالى بالعيب فقد كفر. أما فيما يتعلق بالشعر وتحويله من الشعر المنظوم المقفى الموزون إلى ذلك الشعر المتهالك، فهذا أمره أهون إذا لم يكن وراءه شيء، لأن غاية ما فيها أنه تغيير أسلوب إلى أسلوب آخر، فإذا لم يحمل في طياته شيئا آخر وراءه لا نعرفه فأمره سهل وهين. ولكن بشرط أن لا يكون مؤثرا في ترتيب الكلمات وإعرابها بحيث تخرج عن الإطار اللغوي. السؤال التالي: ما حكم خروج المرأة من المنزل إلى عملها مع السائق بوجود طفلها وخادمتها لكي ترجع الخادمة مع السائق والطفل معا تحرزا من خروج المرأة وخلوها بالأجنبي السائق؟ الطفل هذا إذا كان بالغا عاقلا صار محرما صحيحا، وإذا ذهب مع أمه ولو بدون الخادمة فلا بأس، أما إذا كان طفلا صغيرا لا يميز فإن وجوده كعدمه، وكذلك لو كان مميزا لكن لا يعرف ما مدى اللحظات أو البسمات أو الكلمات فإنه لا تزول به الخلوة. إيش الشرط المحرم؟ وبناء على ذلك فإنه في مثل هذه الحال يجب أن يكون الذي يذهب بالمرأة إلى المدرسة أو العمل المباح لها ممارسته أن يكون من محارمها. السؤال الثاني: هل الخلوة تنتفي بوجود طفل مميز أم يشترط أن يكون بالغا؟ المحرم يشترط أن يكون بالغا عاقلا كما ذكره أهل العلم، أما الخلوة فإنها تزول إذا زال المعنى الذي من أجله حرم في الخلوة، وهو أن يكون الذي مع المرأة طفلا مميزا فاهما يعرف ما يجري بين الرجل والمرأة فيما لو جرى بينهما كلام أو ممازحة أو ما أشبه ذلك، أما طفل مميز له 7 سنوات مثلا لكنه لا يدري ماذا يتكلم به الرجل مع المرأة وماذا يحدث من إشارات أو رمز أو شبهه فإن وجوده كعدمه. السؤال الثاني: ندخل أحيانا بيوت بعض الشباب لزيارتهم فنجد صورة لآبائهم إلى آخره، فهل نخرج كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أم يجوز لنا أن نجلس؟ قوله كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف هذا، أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حين رأى النمرقة التي فيها الصور. وعلى كل حال، فإذا ذهبت إلى بيت أخيك ووجدت فيه صورة أبيه أو صورته هو نفسه أو صورة أحد من الناس، الواجب عليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام، ثم إن وفق لإزالته فذاك، وإن لم يوفق وجب عليك الرجوع. ولا يحل لك أن تجلس في مكان فيه صورة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ألا يؤدي ذلك يا شيخ إلى الامتناع أو قطيعة الرحم مع كثير من الأقارب؟ هذا لا يؤدي إلى القطيعة أو الامتناع إذا صدقنا الله عز وجل. ونحن ما قطعناهم، إنما قطعنا المكان اللي فيه المحرم. فنقول لهم على العين والرأس، نحن نزوركم ونتردد إليكم ما لم تملونا. وأما أن نجلس في أمع على شيء محرم، هذا لا يجوز لنا ولا لكم أيضا. فأنتم اتقوا الله في أنفسكم، لا تعصوا الله، فإذا اتقيتم الله في أنفسكم اتقين الله فيكم. حكم زيت بمثل الصور. السؤال الثاني، هل يجوز ترك الأولاد الصغار يشاهدون أفلام الكرتون والمسلسلات التي ليس بها موسيقى أو غناء؟ أما المسلسلات فحسب علمي أنها لا تخلو من شر وبلاء. وأما أفلام الكرتون فلو سألت أهل الاختصاص عن ما تحدثه هذه الأفلام، فإذا كانت تحدث أشياء ضارة على الطفل في عقيدته أو في سلوكه، فإنه لا يجوز أن يمكن الأطفال من مشاهدتها، وإن كانت لا تؤثر وإنما هي تسلية فلا بأس. ولكنني أنصح كل من يسمع قولي هذا بأن يتجنبوا هذه كلها، وأن يشتروا من الكمبيوتر الذي نزل في الأسواق يسجل فيه الإنسان ما شاء مما فيه منفعة للطفل، فإن في هذا خيرا كثيرا، وقد جربناه وجربه غيرنا ورأينا فيه المنفعة والمصلحة. إذا رأى المسلم صورا على كتب لغيره، فهل يجوز له أنسها بغير إذنه أو أشرطة غناء فيسلفها بغير إذنه أو ما شابه ذلك؟ وإن فعل فهل يأثم أم يؤجر؟ أما الصور التي يحرم اقتناؤها فإنه يجب عليه إزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأما الأشرطة اللي فيها الغناء فكذلك يجب عليه إتلاف الغناء الذي فيها، وذلك بأن يمحوها حتى لا يبقى هذا الغناء الذي فيها. وأما إتلافها وتكسيرها فلا يجوز. ليست مكلفة لا الكتب ولا الأشرطة، ليست مكلفة. أنا فاهم أنها ليست مكلفة، لكن المحرم يجب إزالته سواء كان ملكا لك أو لغيرك، لعموم الحديث الذي أشرنا إليه. لكن إتلاف الأشرطة لا يجوز، لأنه يمكن إزالة المنكر بدون إتلافها. ما حكم الجلوس في غرفة ليس فيها صورة، ولكن بقية غرف البيت فيها صور معلقة على الجدران للذكرى؟ الجلوس في هذا المجلس الخالي من هذه الصور جائز، لأن المنكر ليس بحرمته. ومع هذا فإذا علم أن في البيت منكرا من هذا النوع أو من غيره فالنصيحة واجبة. ولو أن المسلمين تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لحصل في هذا خير كثير وزالت شرور كثيرة، لكن أكثر الناس نسأل الله لنا ولهم هداية يعلمون بهذه الأمور المنكرة ولكنهم لا يتكلمون ولا بكلمة واحدة. نسأل الله لنا ولكم العصمة. رجل نسي وخلف تركة وخلف أبناء صغارا وكبارا، فما هو الواجب من ناحية التركة؟ هل تقسم من الآن ويخرج حق القصر أم تبقى كما هي التركة لأنهم يستعملونها في التجارة ويسجل ويقيد كل ما يؤخذ منها، مع العلم أنهم جميعا أي الكبار متفقين على عدم تقسيمها واستعمالها جميعا في التجارة، وقد يخسرون وقد يربحون، وكذلك الأم متفقة معهم في عدم قسمتها، فهل تبقى التركة كما هي أم أنه يلزم إخراج حق القصر؟ إذا طلب أحد الورثة القسمة وجبت إجابته، إلا ما كان في قسمة. وأما إذا اتفقوا جميعا على أن تبقى التركة كما هي فهذا ينظر، إذا كان فيه مصلحة فإنها تبقى كما هي، وإذا كان فيه مضرة فإنه يجب تجب قسمتها، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. السؤال الثاني: البنزين إذا استنشق يسكر، وكذلك بعض أنواع الغراء، هل لها حكم الخمر لعن الله حاملها إلى آخره؟ المشكل إذا قلنا بأنها تدخل الخمر وأن حاملها ملعون معناه الناس أرتنا لا تنشق. والحقيقة أن مثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن ينظر إليها بدقة، فإذا استنشق الإنسان هذا الشيء فهل يذكر حقيقة أو أنه يفقد وعيه؟ لأن هناك فرقا بين فقد الوعي وبين الإسكار. فالإسكار كما قال أهل العلم هو زوال العقل أو ارتفاع الإدراك لا على وجه كلي يحصل فيه تخدير المخ، ولكن الإنسان يزول إدراكه بحيث يتصور أنه في هذه الحال كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء الذين لا يحدث سلطانهم شيء، كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا. فالإسكار الذي في الخمر هو طرب ونشوة وفرح وخفة، أما مجرد أن يفقد الإنسان وعيه فإن هذا ليس بسكر. ولهذا البنج كما تعلمون جميعا يفقد الإنسان وعيه وإحساسه، ولا نقول إنه مسكر، فيبقى علينا أن نقول استنشاق البنزين إذا كان كما قال السائل يحدث الإغناء وتغطية العقل فإنه لا يجوز من هذه الناحية، لا على أنه مسكر ويكون كغيره من الأشياء المباحة التي قد تستعمل فيما يحرم، كاستعمال البيض للقمار والسلاح لقتل من لا يحل قتله وما أشبه ذلك. السؤال الثاني: رجل لديه أبناء وله أب وإخوان، سافر مع أبيه وصار لهم حادث فتوفي ولم يعلم أيهما توفي قبل الآخر، هل أبناء هذا الابن يرثون من تركة جدهم؟ لا، الصحيح أنهم لا يرثون من تركة جدهم، لأنه إذا حدث موت المتوارثين ولم يعلم السابق منهما فإن أحدهما لا يرث الآخر، فإن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وفي هذه الحال لا نتحقق أن الابن قبل الأب أو الأب قبل الابن، وحينئذ يختل شرط التوارث فلا يرث الابن من أبيه، وإذا لم يرث الابن من أبيه فإن أبناءه لا يرثون من جدهم، لأن إرثهم من جدهم فرع عن إرث أبيهم منه وأبوه لا يرث، وحينئذ يكون الميراث ميراث الجد يكون لأبنائه الذين هم أعمام أبناء الابن ولعماتهم إذا كان لهم عمات، أما هم فيرثون أباهم فقط. ما حكم العطر الذي فيه نسبة كحول قليلة جدا؟ إذا كانت النسبة قليلة لا تؤثر فإنه لا شيء فيه، وإذا كانت النسبة كبيرة تؤثر فإنه ليس بنجس بلا شك، واستعماله في التطيب لا يظهر لتحريمه، ولكنني لا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شفاء. السؤال التالي يا شيخ، امرأة بعد جماعها اغتسلت ثم بعد الاغتسال خرج منها سائل لا تدري هل هو مني أم مذي أم من ماء الرجل، ماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تغسل ما خرج، أي تغسل أن تغسل أثره، وأن تتوضأ، ولا يجب عليها في هذه الحال على الاغتسال، كما لو جرى هذا من الرجل بأن احتلم مثلا أو جامع ثم اغتسل ثم نزل منه شيء بدون شهوة، فإنه لا يجب عليه الغسل حينئذ، وإنما يغسل ما خرج أي أثره ويتوضأ. السؤال الثاني، امرأة كانت تلمس شعرها ثم تابت فأصبحت حواجبها تطول جدا، هل يجوز لها قص شعر الحاجب الطويل بدون النمص؟ إذا كان الحاجب الذي طال يؤثر على نبضها بحيث ينزل إلى العين وتتأذى به لاختلاطه بالأحداث، فإنه لا حرج في هذه الحال أن تقص هذا الشعر النازل المؤذي. أما إذا كان قد كثر ولكنه لم يصل إلى حد الإيذاء فإن إبقاءه على ما هو عليه هو الواجب. السؤال التالي، رجل طيب إحرامه جاهلا أو ناسيا، هل يجب عليه لبس إحرام جديد إن كان لا يملك غير الأول في تلك اللحظة؟ لا يجب عليه أن يلبس إحراما جديدا أي ثوبا جديدا للإحرام، ولكن يجب عليه غسل الطيب الذي في هذا الإحرام، وإذا باشره في حال غسله فإنه لا يضره، لأن هذه المباشرة لإزالة ما تجب إزالته. يا شيخ، حدث لأحد الإخوة أن كان مسرعا في الطريق وترغت طريقه بعض قطع من الغنم، و يعني دهس إحدى الشياة وماتت الشياة، وسبب السبب تقريبا الأساس في الحادث هو إهمال صاحب هذا القطيع، حيث أن القطيع هذا كان في شارع رئيسي، فهل على الرجل السائق من يعني إثم أولا، والشيء الآخر هل يطالب بتعويض صاحب القطيع؟ ليس على هذا الداهس إثم بالنسبة للحيوان الذي دهسه، وليس عليه ضمان لصاحبه أيضا إذا كان التفريط من صاحبه، وأظن أنه قد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، فليرجع إلى هذه الفتوى. السؤال التالي، إذا وردت روايتان عن أحد الأئمة على سبيل المثال إمام أحمد، فبأيهما يؤخذ؟ إذا وردت روايتان عن الإمام أحمد فإما أن نصرح بالرجوع عن إحداهما، فإذا صرح بالرجوع عن إحداهما لم تكن الأولى مذهبا له، ومثال ذلك قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت، فإذا طلاقه يحصل به خصلتان، تحريمها على زوجها وحلها لغيره، وعدم طلاقها يعني عدم وقوع الطلاق يحصل به خصلة واحدة وهي إبقاؤها مع زوجها. فتكون الثانية مذهبة أما الأولى فليس مذهبا له. وإما أن لا يصرح بالرجوع عن الأولى فتكون الروايتان كلتاهما مذهبا له. ولهذا دائما يقال فيه عن الإمام أحمد روايتان. السؤال الثاني: ما حكم طلاق الغضبان الذي يشبه غضبه المرض النفسي؟ فقد حاول مرة أن يقتل زوجته وحاول مرة أن يرميها من النافذة، هل يقع طلاقه؟ الغضب ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب: غضب بسيط، وغضب شديد يفقد به الإنسان وعيه حتى لا يدري ما يقول، وغضب بين ذلك. فأما الغضب البسيط فطلاق صاحبه يقع بلا شك، والغضب الشديد الذي لا يدري صاحبه ما يقول لا يقع بلا شك. والغضب المتوسط الذي يعي ما يقول، الذي يعي صاحبه ما يقول لكنه لا يملك نفسه لكونه قد أغلق عليه الغضب تصوره، ففي هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن طلاقه يقع، ومنهم من يرى أن طلاقه لا يقع، وهو القول الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ولابن القيم رحمه الله رسالة صغيرة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. السؤال التالي يا شيخ: مسلم ترك الصوم لسنوات ثم تاب، هل عليه أن يقضي ما أفطر من رمضانات؟ لا يجب عليه أن يقضي ما أفطره من الرمضانات التي تركها متعمدا بناء على قاعدة شرعية معروفة، وهي أن العبادة المؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بلا عذر فإنه لا ينفعه قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخر الصلاة عن عمد أو الصوم عن عمد ثم فعله بعد خروج وقته فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس على عمد الله ورسوله. لكن على هذا أن يتوب إلى الله ويصلح العمل، والتوبة تجب ما قبلها. ما حكم حقوق الطبع؟ وهل هي محفوظة لجميع الطبعات أم للطبعة الأولى فقط؟ وهل يعني يجوز أن يكتب الرجل على كتابه حقوق الطبع محفوظة ولا يعتبر ذلك تكسبا بالدين؟ الظاهر أن قول الإنسان حقوق الطبع محفوظة لا بأس به، لو لم يكن من مصلحته إلا أنه يحمل كتاب من الزيادة والنقص والتحريف بحيث تكون الطبعة على نظر المؤلف إن كان الحقوق محفوظة له، أو على نظر المطبعة إذا كان الحقوق محفوظة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه يسرنا أن نلتقي بإخواننا في هذا المكان في منى في هذا اليوم الموافق 13 من شهر ذي الحجة عام 1407. يقول السائل: إذا رمى الحاج الحصى فضربت في العمود وخرجت إلى خارج الحوض فماذا يفعل؟ هل يعيدها أم يكتفي بها؟ وإذا رماها وشك أنها سقطت في الحوض فماذا يفعل؟ أما الأول وهو إذا رماها وضرب العمود ولم تقع في الحوض فإن هذه لا تجزئ، وعليه أن يأخذ بدلا عنها من الأرض أو إذا كان معه زيادة، المهم عليه أن يرمي بدلها. وأما الثاني وهو إذا شك هل وقعت في الحور أم لا فإني أقول لا يخلو هذا من خمس حالات ولا تستطيل الحالات خمس حالات أن يتيقن أنها وقعت في الحور